ذكره البغوي. والدليل الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة، وتقدم أن العبادة عند الإطلاق هي التوحيد، وتقدم أن العبادة عند الإطلاق هي التوحيد، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب، والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والآخر في قوله ولا تشركوا به شيئا، فهو نهي عن الشرك، والنهي للتحريم، وهو يستلزم الأمر بضده أمر إيجاب، وهو يستلزم الأمر بضده أمر إيجاب. وضد التوحيد هو الشرك، وضد التوحيد هو الشرك، فيكون واجبا. والدليل الثالث قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإن القضاء هنا هو القضاء الشرعي، فإن القضاء هنا هو القضاء الشرعي المفيد للأمر، المفيد للأمر الموضوع للإيجاب، الموضوع للإيجاب. فتوحيد الله واجب، وأشير إليه هنا بالعبادة، وأشير إليه هنا بالعبادة. والدليل الرابع قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، أحدهما في قوله أن اعبدوا الله، فهو أمر بالعبادة التي هي التوحيد، أمر بالعبادة التي هي التوحيد، والأمر للإيجاب. والآخر في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، فهو أمر بمباعدة عبادة غير الله، يتضمن الأمر بعبادة الله وحده، يتضمن الأمر بعبادة الله وحده التي هي توحيده، التي هي توحيده. والأمر للإيجاب فالتوحيد واجب. والدليل الخامس قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا، المفيد حرمة الشرك، المفيد حرمة الشرك، المستلزمة وجوب ضده، المستلزمة وجوب ضده، وهو التوحيد. فيكون التوحيد واجبا، فيكون التوحيد واجبا. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله وصية النبي صلى الله عليه وسلم، في جعله وصية النبي صلى الله عليه وسلم ما في تلك الآيات من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، من النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد. والوصية اسم للمأمور به، والوصية اسم للمأمور به المعظم

الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد، أي أدخله الله الجنة على ما كان منه من صلاح أو فساد. فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة، فمن فضل التوحيد أنه يدخل أهله الجنة. وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، وإدخال التوحيد أهله الجنة نوعان، أحدهما إدخال في الحال، أحدهما إدخال في الحال، وهذا لأهل التوحيد، وهذا لأهل التوحيد الذين ليس لهم ما يدخلون به النار، الذي ليس لهم ما يدخلون به النار، فيدخلون الجنة ابتداء بلا سبق عذاب، فيدخلون الجنة ابتداء بلا سبق عذاب. والآخر إدخال في المآل، إدخال في المآل، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يعذبون عليه، وهذا لأهل التوحيد الذين لهم ما يعذبون عليه، فيعذبون ثم يدخلون الجنة، فيعذبون ثم يدخلون الجنة، فلا يتركون لتوحيدهم في النار، فلا يتركون لتوحيدهم في النار. والدليل الثالث حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه فإن الله حرم على النار، الحديث متفق عليه فرواه البخاري ومسلم، وهذا معنى قوله ولهما كما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله حرم على النار، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار، فمن فضل التوحيد أنه يحرم أهله على النار. وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، وتحريم التوحيد أهله على النار نوعان، أحدهما تحريم دخول، تحريم دخول، وهذا لأهل التوحيد الذين كملت أحوالهم، وهذا لأهل التوحيد الذين كملت أحوالهم، فيمنعهم توحيدهم من دخول النار. والآخر تحريم خلود، تحريم خلود، وهذا لأهل التوحيد الذين نقصت أحوالهم، وهذا لأهل التوحيد الذين نقصت أحوالهم، فتكون لهم ذنوب يدخلون بها النار، فتكون لهم ذنوب يدخلون بها النار، ثم يخرجهم توحيدهم من النار فلا يخلدون فيها، ثم يخرجهم توحيدهم من النار فلا يخلدون فيها. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى عليه السلام، الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه، وهو عند النسائي في الكبرى فالعزو إليه أولى، وهو عند النسائي في الكبرى في السنن الكبرى فالعزو إليه أولى، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. والجملة منه المتعلقة برجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، والجملة منه التي فيها رجحان التوحيد بغيره لها شواهد تحسن بها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله مالت بهن لا إله إلا الله، مالت بهن لا إله إلا الله. فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فمن فضل التوحيد رجحانه بغيره، فإنه يثقل الموازين، فإنه يثقل الموازين. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم، الحديث رواه الترمذي وإسناده حسن. قدم معنا في أي كتاب؟

لو مت ما أفلحت أبدا، فإنك لو مت ما أفلحت أبدا. فالفلاح هو الفوز، فالفلاح هو الفوز، وموجب نفيه تعلقه الحلقة، وموجب نفيه تعلقه الحلقة. ونفي الفلاح له معنيان، ونفي الفلاح له معنيان، أحدهما امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، امتناع حصوله مع وجود تلك التعاليق، والآخر تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق، تبعيد حصوله مع وجود تلك التعاليق. والموافق لما تقرر من أنها شرك أصغر، والموافق لما تقرر من أنها شرك أصغر هو الثاني، هو الثاني. فذكر نفي الفلاح عنه، فذكر نفي الفلاح عنه تخويفا له، تخويفا له وزجرا عن تعلقها. والدليل الثالث حديث عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا أتم الله له، في قوله فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، فهو دعاء عليه، فهو دعاء عليه بعدم تمام أمره، بعدم تمام أمره، وألا يتركه الله سبحانه وتعالى فيما ينفعه، وألا يتركه الله سبحانه فيما ينفعه. والدعاء عليه دال على حرمة فعله، والدعاء عليه دال على حرمة فعله. والدليل الرابع حديث عقبة رضي الله عنه أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو مطابق لما ترجم به المصنف أن من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه. وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق بالحديث السابق، وقول المصنف وفي رواية يوهم أنه متعلق في الحديث السابق، وليس الأمر كذلك، فهو حديث مستقل برأسه، فهو حديث مستقل برأسه. وهذه الجملة وفي رواية تذكر بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث المتقدم، تذكر بين جملتين تكون الثانية قطعة من الحديث المتقدم، ولا تذكر بين حديثين، ولا تذكر بين حديثين. ذكره حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. فمثلا إذا ذكرت حديث إنما الأعمال بالنيات قلت وفي رواية عند البخاري أوله يا أيها الناس، فإن هذه الرواية تكون قطعة من حديث إنما الأعمال بالنية. وأما إذا كان المذكور بعد قولك وفي رواية من حديث آخر فلا يصح فعلك، بل ينبغي أن تقول وفي حديث آخر. والدليل الخامس حديث حذيفة رضي الله عنه أنه رجل رأى رجلا في يده خيط. الحديث رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال، في قراءة حذيفة الآية تصديقا للحال التي عليها الرجل أنه واقع في الشرك، تصديقا للحال التي عليها الرجل أنه واقع في الشرك. نعم.